بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الشفعة. ويقال الشفعة، أصل الشفعة هي ضم شيء إلى شيء آخر. ومن هنا إذا قال الإنسان شفعت الشيء أي ضممته إلى شيء آخر، تقول شفعت إذا ضممت شيئا إلى شيء آخر. لذلك يسمى الشفع والوتر. ومن هنا يقال الأذان شفع، أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. معنى ذلك يشفع شيئا إلى شيء آخر، يعني يكرر هذه المسألة، يضم واحدة إلى أخرى. هذا بالنسبة للغة. بالنسبة لبحثنا في الفقه، الأصل فيها أن يضم الإنسان نصيب شريكه أو نصيب إنسان شريكه إلى نصيبه، وهذا مما يؤدي إلى زيادة حصته وإلى تقويتها، لكن بشروط. إذا أردنا أن نعرفها التعريف الشرعي، فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. نحن إخوة، ورثنا بيتا عن والدنا، كل واحد منا الآن في هذا البيت يسمى شريك. أراد أحد الإخوة منا أن يبيع حصته لإنسان لم يكن شريكا في هذا البيت جديد، فيمكن لواحد منا أن يقول تملكت بالشفعة، أي ما هو الرقم، ما هو الثمن الذي وجد في هذا البيع. وجد البيع مثلا أن قالوا هذه الحصة تساوي 1000، لنفترض الآن 3، لا نريد أن يعني نكبر المسألة، الآن سيأتي معنا التفصيل. زيد وخالد أخوان، أراد خالد أن يبيع حصته لسعيد، سعيد خارجي، فعند ذلك ماذا يفعل زيد؟ يقول تملكت بالحصة، يعني عندما باعها باعها 1000، فيقول أخوه هنا تملكتها بالشفعة. ماذا يفعل؟ هذا حق تملك قهري، حق تملك للأخ يثبت للشريك القديم، شريكه القديم أخوه مثلا على الحادث سعيد هذا الجديد فيما ملك بعوض. بكم ملك؟ 1000، لا يزيد عليه، يعطيه مباشرة. ما هو السبب في ذلك؟ نجد أن الناس، هذا الشريك يرتاح مع هذا الشريك، هذا أخ في بينهما محرمية، يأتي إنسان غريب إلى هذا البيت مشكلة، عند ذلك نضطر أن نجعل مؤنا، أبواب جديدة في البيت، نجعل حاجزا، نجعل مصرفا، نجعل ماء، نجعل كهرباء جديدة، نجعل نجعل نجعل. فجاء الإسلام ليخفف عنا مؤنة القسمة، فقال في هذه الحالة جاء للشريك القديم، بدل ما تبيع أيها الإنسان إلى شريك جديد، بع إلى من؟ إلى القديم. فالقديم ملكه الله هذا الحق، حتى لو باع شريكه إلى إنسان جديد ماذا يفعل؟ يقول تملكت بالشفعة، هذا حق. إذن حق تملك قهري. الأصل هو لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير قهرا، ولكنه هنا سلط الشرع الإنسان الشريك القديم على الشريك الحادث بنفس القيمة التي اشترى فيها. ورد في صحيح الإمام البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في رواية: قضى في أرض قضى في ربع أي في منزل، قضى في حائط، في بستان، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قطعت الأرض، عندنا أرض تمشي على الطريق العام مثلا، طول عرضها عمقها واحد، طولها قسم إلى عدد الورثة، كل واحد منهم جعل جدارا حاجزا بينه وبين أخيه، لا علاقة لهذا الأخ بهذا الأخ، حفر كل واحد في أرضه بئرا، بنى بها بيتا، صورها، جعل لها بابا، إذا باع الآن ماذا يضر شريكه القديم؟ هل يضره؟ الآن لا يضر. لماذا؟ وقعت الحدود، صرفت الطرق، عند ذلك لا يوجد شفعة. أما عندما نريد أن نأتي إلى بيت مشترك فنقول يوجد مثلا هذا البيت طابق علوي وطابق سفلي، هذا يقول هذا الدرج لي، ابني درجا آخر، هنا تكشف على عرض ابني جدارا. هذه المصارف، مصارف مثلا ما يسمى سيئات الآن وإلى غير ذلك، يعني صرف صحي، هذا افعل لوحدك، في عداد ماء عليك أن تأتي بعداد ماء آخر، في هنالك ساعد كهرباء عليك أن تأتي بساعد كهرباء، كل هذه مسألة ماذا تحدث؟ تحدث مصاريف. ما ذنب هذا الإنسان القديم أن يدفع هذه المصاريف؟ سلطه الله عز وجل على هذا التملك القهري، طبعا لأنه في الأصل له من كل شيء نصف نصف نصف نصف. يا ترى لو كانوا أكثر من ذلك، هل القسمة تكون الحصة الجديدة مثلا ثلاثة، ثلث بثلث بثلث؟ أراد صاحب الثلث هنا أن يبيع، في هذه الحالة لو قال أحدهم أنا أشتري السدس فقط، لا يحق له، إما أن يشتروا الثلث كاملا، وإما أن يبقوه، يعني يعطونه لمن اشترى، هذه حالة. الحالة الثانية إذا اتفقوا على شرائه، فهل نقسم هذا الثلث على عددهما أم بنسبة حصتهما؟ إذا كانت الحصة متساوية والعدد متساوي، معنى ذلك هذا الثلث الجديد، يعني عندما نقول الدار 24 إيراط، كل ثلث كم إيراط؟ 8 قراريط، عند ذلك هذا صاحب 8 وهذا صاحب 8، أرادوا الآن الشفعة، هذا يأخذ 4 وهذا يأخذ 4. ولكن المشكلة إذا كان لهذا مثلا 12 ولهذا 4 وللآخر 8، فماذا نفعل؟ هل نقسم على العدد 8 يأخذ هذا 4 وهذا 4، أم يأخذ صاحب 12 عند ذلك 6 ويأخذ صاحب 4 2 بحسب نسبة الحصة بينهما؟ قال الفقهاء في هذه المسألة قولان، والأولى أن تكون القسمة بحسب الحصص لا بحسب العدد. بعد ذلك لابد أن نعرف ما هي الأركان التي تبنى عليها الشفعة قبل أن نبدأ بشرحها. أركانها ثلاثة، مأخوذ وآخذ ومأخوذ منه. ضربنا مثل نحن بيت خالد وزيد وعمر مثلا أصحاب البيت، في هذه الحالة عمر أراد أن يبيع حصته لسعيد، فهنا ماذا يفعل زيد؟ زيد آخذ، سعيد مأخوذ منه في هذه الحالة، والحصة هي المأخوذ. في هذه الحالة تركبت عندنا أركان الشفعة الثلاث. قال الشيخ رحمه الله: لا تثبت في منقول. الكتاب منقول، الدراجة منقولة، هذه الأشياء التي لا تحدث فيها شيء، عندما تباع كل واحد منهم يستطيع أن يأخذ حصته، ولذلك لا يوجد فيها أشياء تعود بالضرر. فالحيوان منقول، والدراجة منقولة، والسيارة منقولة، إلى غير ذلك، يمكن بيعها، وبعد ذلك قسمة القيم التي تكون بين بعضهم البعض. لا تثبت في منقول، إذن بأي شيء تثبت؟ بل تثبت في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا. يعني عندما نبيع الأرض، الأرض ماذا يوجد عليها؟ يوجد عليها بيت يسكن فيها الإنسان، يوجد له سور، توجد أبواب، توجد بئر، توجد أشجار، يوجد إسطبل للحيوانات. هذه الأرض وما فيها كاملة، هذه إذا أردنا أن نبيع جزءا منها عند ذلك تعود بالضرر على من؟ على الباقين، فهذا لا يجوز الضرر فيه على الإطلاق. هنالك مثل الشجر، يعني ما يستخلف، الذي يستخلف مثلا في بعض المزروعات تزرع مرة وتقطع ثم تقطع ثم تقطع وهكذا، وقد تستمر سنوات وهي تقطع. لذلك هذه الأشياء التي تقطع على اختلاف أسمائها فهي تابعة للأرض عندما نقول فيها شفعة. قال الشيخ بعد ذلك: وكذا ثمر لم يؤبر. يعني نحن عندنا النخل، النخل يحتاج إلى تلقيح، والتلقيح أحيانا يكون باليد وأحيانا يكون بشكل طبيعي، فربنا سبحانه وتعالى جعل الرياح لواقح. أما إذا قمنا النخل لابد أن يأتي وأن نصل ما بين الذكر والأنثى بحبات الطلع الموجودة فيه عن طريق آلة معينة، نأخذ من الذكر إلى الأنثى وهكذا، أو من الأنثى إلى الذكر. المهم أن يتم هنالك التلقيح، فإذا تم التلقيح هذا يسمى تأبير بالنسبة للنخل. هذا كذا ثمر لم يؤبر، لأنه إذا لم يؤبر ما زال تابعا لأي شيء؟ للشجرة. أما إذا أبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت تباع أرض وفيها نخل أبر، معنى ذلك لقح، انعقدت حباته، لمن هذه؟ للبائع أم للمشتري؟ هي للبائع، إلا إذا باعها البائع، يعني لو ما ذكروها تبقى للبائع، لأن الثمر قبل التأبير من حق البائع. نعم، قبل التأبير. فطبعا عندما تؤبر هي، لذلك قال ثمر لم يؤبر، يبقى هذا ملكا لمن؟ تابعا لأصل الشجرة. فإذا بيعت كلها تباع معها، أما إذا أبرت بعد ذلك معنى ذلك نظر المالك إليها فاستقلت الثمرة. الآن نتكلم عن الثمرة لوحدها وعن الشجر لوحده، فالثمرة تعتبر منقولة لأنها من الممكن أن تقطف وبعد ذلك تباع لوحدها. هنالك شيء آخر، قال: ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك. يعني بنى أحد الشريكين في بيت من البيوت، بنى غرفة ليس السقف مشتركا بينه وبين شريكه، معنى ذلك هذه الغرفة مستقلة لا علاقة لها بأثاث البيت. عند ذلك لو أراد بيعها لوحدها، يعني مثلا لو كنا في بيتين وبعد ذلك سمح لنا، يوجد سفح جبل لنفترض، هذا سفح الجبل بنى عليه غرفة مستقلة، في هذه الغرفة أرضها لم تكن سقفا لغيرها، أو كانت لم تكن للشركاء مع بعضهم البعض، كان يسمح الجار مثلا أن يبني على سطح جاره، أراد صاحب الغرفة هنا أن يبيع هذه الغرفة لمن؟ لجاره الذي بنى على سقفه، هذا أولى أم تباع مع نفس البيت؟ هذه لا علاقة لها بالشفعة، لأنها لا تحدث مؤنة ضرر لا في مدخل ولا في يعني مصالح على الإطلاق، ولا يوجد شيء مشترك بينه وبين شريكه حتى يقول هذا مشترك. قال: وكذا مشترك في الأصح. يعني الآن في البيوت عندنا الطوابق، صار في عنا أشياء مشتركة، ما تقول إنه أرض لك في طابقك هو سقف لجارك الطابق الثاني عندما يقول هذه أرض بيتي عندما يريد أن يبيعها، في الحقيقة هذه سق، هذا سقف جاره نفس الأرض، لكن مثل هذا الآن هذا سقفنا، لكن في الواقع هو أرض لمن هو فوق، ولذلك هذا الشيء يعتبر مشتركا. وكذا مشترك في الأصح، لما كان مشتركا بيع الطابق الآن الذي لا يوجد له علاقات ما بين بعضه البعض في مدخل ومخرج وبلوعة إلى غير ذلك ومصرف ماء، هل له علاقة؟ كل واحد لوحده لا يضر، ولا يوجد فيه أيضا شفعة. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام. الآن في عنا بعض الأشياء إذا قسمت إلى قسمين لا تفيد. نعطي أمثلة كثيرة على الأشياء التي إذا قسمت لا تفيد. هلا لو كان عندنا نحن ثوب من القماش طوله 100 متر، وكان شركة بين اثنين، من الممكن أن يمتر هذا الثوب ويقسم قسمين، هذا أخذ 50 وهذا أخذ 50، والخمسين ما ضرها القسم، والخمسين الثانية ما ضرها القسم. لماذا؟ هذا شيء كبير جدا، من الممكن أن تقسم كما يريدون أثواب وقطع إلى غير ذلك. أما أن آتي إلى سيف فأقسمه قسمين، كيف أقسم السيف قسمين؟ بالطول أم بالعرض؟ كيف؟ لا يمكن أبدا قسم السيف إلى قسمين، هذا مما يؤدي إلى فساده. حجر الطاحون لو أردت أن أقسمه إلى قسمين ماذا يفعل؟ فسد، ليس له قيمة. أي آلة اليوم من الآلات الصناعية لو أردنا أن نقسمها إلى قسمين، هدول شوية مسننات، نعم كمية مسننات، ماذا حدث؟ فسدت. لا يمكن. دولاب سيارة هل يقسم قسمين؟ فسد الآن، لا قيمة له بعد ذلك. نعم. وكذا مشترك في هذا المسألة، إنما أردت أن أوضح أولا ما معنى الشيء الذي إذا قسم قسمين بطل. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام. الآن حمام مثل مرحاض مثلا، حمام الصغير هو بالأصل يفعل على أدنى حاجة منه، هل يمكن أن يقسم قسمين؟ كل واحد لا يعد يستفد من هذين القسمين. قال ورحا، الرحى هو حجر الرحى، حتى حجر الرحى دائما عندما يركب زوجين حجر دائري ثابت، والحجر الثاني الذي فوقه بينهما عبارة عن وتد من الخشب موصول بينهما، يحرك وله فتحة، هذه الفتحة تنزل منها الحبوب، وإذا حرك تم الطحن ما بين الحجرين. فكل حجر لوحده لا يسمى طاحونا ولا يستفاد منه، كذلك نصف الحجر لا يستفاد منه على الإطلاق، كحمام ورح لا شفعة فيه على الأصح. قال ولا شفعة إلا لشريك، يعني هنا قد هذا رد على غيرنا ممن يقولون تثبت الشفعة للجار، يعني يأتي جارك يريد أن يبيع بيتا، فهل تقول له هنا أنا أولى بالشفعة وأنا آخذ هذا البيت وأضمه إلى بيتي؟ بالأصل في الحديث النبوي الشريف ماذا جاء؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، دكانتي غير دكانتك، بيتي غير بيتك، طريقي غير طريقك، وصرفت الطرق فلا شفعة، لا شفعة في أرض في ربع في حائط إذا حدث هذا الأمر. ما في علاقة، ما هي العلاقة التي تؤثر بينك وبين جارك؟ نعم هنالك حقوق للجوار، حقوق أدبية، يعني أن تقول لجارك يا جاري أنا أريد أن أبيع البيت، دفع لي فيه مثلا 100,000، هل إذا كنت ترغب فأنت أولى ممن يأتي، حتى لا آتي لك بجار ربما يسيء إليك، فأنت أولى بهذا الأمر. هذا نوع ليس حق، يعني لا يستطيع الجار أن يقول لماذا لم تقل لي أنا أتملك، ولو رفع أمرا إلى القاضي هل يسمع عند القاضي؟ لا يسمع، أما آداب بينك وبين جوارك أن تأتي فتقول والله أنا أريد أن أبيع المحل، أبيع البيت، أبيع قطعة المزرعة، فإذا أردت أن تضمها إلى مزرعتك، تضم البيت إلى بيتك، تضم الدكان إلى دكانك بالقيمة التي تباع، عند ذلك هذا نوع من الآداب. لكن ليس هنالك حق أن يرفع الأمر إلى القاضي ويقول أنا تملكت بالشفعة، كما يقول الأخ هنا عندما يريد مثلا أخوه أو الشريك، عندما يريد شريكه أن يبيع لإنسان غريب، ماذا يقول؟ أنا أولى من الغريب، لأن العلاقات مشتركة في هذا العقار، في هذا البيت، في هذه الدكان، ولا شفعة إلا لشريك. طبعا والمسألة عندما قلنا أي شريك هذا ليس في منقول، وإنما قلنا في عقار، في رقبة ذلك العقار. نعم. أما لو كان عندنا قاضي، هذا القاضي طبعا عندنا السادة أتباع مذهب أبي حنيفة النعمان يقضون بالشفعة للجار. لو ترافعنا إلى قاضي البلاد وكان قاضي البلاد حنفيا فقضى بالشفعة للجار، هل ينفذ حكمه أم لا؟ ينفذ حكم القاضي، مقدم على كل شيء. نحن لا نتعصب لمذهب من المذاهب، وإنما ننقل هذه المذاهب. ودائما مهما كان القول الذي يفتي فيه، ما دام قولا مأخوذا من أحد المذاهب الأربعة المعتمدة، فإن قول السلطان نافذ حتى ولو كان القول ضعيفا. لماذا؟ لأنه الذي فيه قوة السلطان، والذي ينفذ، والذي يجبر الناس على اتباعه، ولذلك يؤخذ به. قال بعد ذلك ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها. يعني أحيانا الممر اليوم أكثر ما نستطيع أن نوضحه مصعد الدرج اليوم، أو المصعد الكهربائي الآن الموجود في كل بناء مثلا. الآن هذا المصعد ليس ملكا لبيت واحد، وإنما هو ملك لمن؟ لكل البيوت التي في المصعد في هذا البناء. فعندما يبيع أحد الناس بيتا فلا يقول له أنا لا أسمح لك للجار الجديد أن تستخدم الدرج أو أن تستخدم المصعد، لا، أو أن تستخدم الطريق. يعني في كان بعض الأزقة القديمة المسدودة، يعني تدخل إلى مدخل وهذا المدخل في بيتين ثلاثة عشر عشرين لكن غير نافذ. هذا الطريق ملك لمن؟ لكل أصحاب الطريق. فلا يقول أحد الناس نحن لا نسمح للشريك الجديد للجار الجديد أن يستخدم هذا الممر، لا يحقنا له. الممر تابع لأي شيء؟ للبيت. ولو باع دارا وله شريك في ممرها، يعني عادة الناس تكون عندنا قطعة زراعية، القرى الآن موجودة كثيرا، كل واحد بيشتري خمس أصابات خمس أصابات بعمل، بيتفقوا مع بعضهم كل واحد بيرجع لما بيقسموا الطريق كل واحد بيرجع من حدوده مثلا متر مترين إلى الوراء. الآن هذا الطريق من أوله إلى آخره، بعد أن يعني تراجع كل واحد منهم هذه المسافة صار في طريق ما بين البيوت. هذا الطريق ماذا يسمى؟ طريقا مشتركا مملوكا لمن؟ وعادة الآن يتنازل عنه لمصلحة الدولة، يعني من أجل أن تقوم بالمرافق فيه. بغض النظر بالأصل هذا الطريق لأي شيء؟ لمن؟ لهم، هم ملكوه. عندما يقول أنا اشتريت الأرض إلى هنا وبدأت بالعمار من بعد متر أو مترين، هل يحق له هنا هذا الطريق من أوله إلى آخر، هل يحق لأحد الشركاء أن يقول أنا سأبني هنا في هذا الطريق وبعد ذلك يقطع الطريق على من؟ على الجار الداخلي، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ لا، فلا شفعة له فيها. والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار. واحد بعض الناس له فتح طريقا أراد جاره أن يسلك هذا الطريق، لكن ليس له ملك في أرضه، ومن الممكن أن يفتح بابا من مكان آخر، فأراد أن يتطفل على هذه القطعة التي جعلها من ملكه وجعلها طريقا له ولا يوجد له فيها أي حق في الملك، فيقول أنا أريد أن أمر من هنا وأفتح بابا من هنا، بأي حق أنت تفتح الباب من هنا وأنا قد تركت كل هذه الأرض من أرضي لتكون ممرا لي لا ممرا للآخرين، ولا يوجد تضييق على الآخرين إذ كل واحد منهم كان بإمكانه أن يفتح ممرا أو أن يفتح بابا إلى ممر آخر. والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا، يعني لا نقول إن هنالك بيت دون طريق، وإنما تثبت هذه الشفعة في ملك فيما ملك بمعاوضة. ما معنى المعاوضة؟ المعاوضة أن أعطيك، بعتك الكتاب وتعطيني بدلا عنه ماذا؟ 100 ليرة. هذه 100 عوضت لي قيمة عن الكتاب. أبيعك قطعة ثوبا تعطيني مالا، أبيعك أرضا تعطيني في هذه نقدا. إذن معاوضة، لا يشترط نقد، بعتك أرضا أعطيتني سيارة، إذن هذه تسمى معاوضة، عرفت القيمة التي أخذناها. أما أن تملك بإرث ليس معاوضة، مجرد ما جاء الوارث المورث نفخ روحه انتقل الملك لمن؟ للورثة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما امتن على المؤمنين فجعلهم وارثين للجنات، وارثين لمقاعدهم في جنات عدن، وكأن المسألة لا تحتاج إلى معاملة. الإرث يحتاج إلى معاملة، يحتاج إلى ألفاظ، يقول الأب قبل أن يموت لأولاده: يا أولادي ورثتكم. حتى لو قال هذا الكلام ما ورثهم الآن، متى يثبت الإرث؟ عندما ينفخ روحه مباشرة انتقل الملك إلى من؟ إلى كل هؤلاء الورثة. فإذا انتقل إليهم إرثا، يقول هل يمكن أن يقول أحد الإخوة تملكت بالشفعة اطلع أنت لبرا؟ طيب ماذا دفعت؟ ما دفعت شيئا، فأنا وإياك سواء، كما أنت تقول لي أنا أقول لك، لذلك تساقطتا. فالأصل لا تملك الشفعة إلا بمعاوضة. الأصل عندما تدفع وأنت شريكي، شريك جديد، أما لست شريكا جديدا، نحن الكل شركاء. عندما مات أبونا اشتركنا في هذه الأرض، اشتركنا في هذه الدار. وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما. هنالك ملك، يعني قد يكون هذا الملك يعني في وقت، مثلا في مدة الخيار، في مدة الخيار يقول له ولي الخيار 3 أيام، ما تم الملك حتى تنتهي الأيام 3، يتضح لنا تم البيع أو لم يتم ذلك البيع متأخرا عن ملك الشفيع. فلو كانوا اشتروا معا قال ما رأيك أن نشتري هذه الأرض معا، جاءوا 3 كل واحد قالوا هذه الأرض قيمتها 3 ملايين، كل واحد أخرج 1 مليون، اشتروها يعني كل واحد له الثلث ودفعوا قيمتها معا. وما إن دفعوا قيمتها حتى قال أحدهم: أخي أنا لي حق الشفعة لحطالع واحد منكم. له الحق؟ لا، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، هنا لا يوجد شريك قديم. قال متأخرا عن ملك الشفيع، قال كمبيع. في هذه الحالة عندما وصفه بهذا الوصف كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم، فإذا ثبت في بمعاوضة فننظر إلى هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ. يا ترى لو كان قال لزوجته في هذه الحالة: أنا أعطيتك بدلا من مهرك مثلا ماذا؟ هذه القطعة من الأرض. فهل يأتي أخوه في هذه الحالة فيقول له: الآن أختك زوجتك هي شريك جديد معنا، أخرجها الآن. في عنا مثلا أيضا عوض خلع، المرأة كانت مع إخوتها لها حصة، فقالت لزوجها: أعطيك حصتي من إرثي من أبي مقابل أن تخلعني، يعني أن تطلقني، عند ذلك هذا الصهر عندما يأتي ما بين أبناء أخوة زوجه هل يعتبر شريكا حديثا؟ نعم. عندنا صلح دم، هذا صلح الدم أيضا. تعلمون أن صلح الدم هو عبارة عن إبل، والإبل عددها 100 ولها أوصاف محددة، هل يمكن الصلح عنها بأرض مثلا؟ نجوم، النجوم أن يقول السيد لعبده مثلا في هذه النجوم، قال له اذهب واعمل بالكتابة، قال ربنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يقول يا عبدي اذهب فاعمل واتيني بكل شهر مثلا بعشرة بعشرين، وبعد ذلك تأتيني خلال 4 أشهر خلال 3 أشهر، هذا يسموه كل قسط يسمى نجم كتاب أقساط، فهل يعني باعه الأرض بأقساط الكتاب أو أجرة مثلا؟ اتفقوا مع بعضهم البعض على أجرة مثلا لشيء لعمل ما، أو كان بينهما سلم فسلم المال في السلم أن يبيع سمنا، الآن السمن غير موجود لكن بمواصفات محددة، أو قمحا أو قطنا بمواصفات محددة، على أن يعطيه رأس المال في المجلس، فأعطاه قطعة أرض أو قطعة بيت كان فيها شركة. هذه الأمثلة الشيخ بيّن أن كل هذه الأمور تسمى معاوضة. المعاوضة كيف نستطيع الآن أن نعرف طريق المعاوضة؟ نعود إلى الأول بعد أن فهمناها، قال كمبيع، المبيع الآن أعطاه شيء وأعطاه بدل عنه، بدل النقد ماذا؟ أعطاه سيارة مثلا. في هذه الحالة السيارة من الممكن معرفة قيمتها، وبعد ذلك نأخذ بهذا البدل الذي صار ما بين الأمرين بنفس القيمة. المهر أعطاها قطعة أرض، لكن عادة مهر مثل 100,000، قطعة الأرض معنى ذلك كانت بدلا من 100,000. عوض خلع، قال ربنا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت به هي أن تعيد للزوج المهر الذي أخذته، فبدل من المال أعطته شيئا تملكه. أيضا صلح دم معروف هذا على أنه 100 من الإبل على أوصاف تختلف هذه الأوصاف، إن كان هذا الدم دم خطأ أو كان دم يعني عمد. في هذه الأحوال لأن العمد ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون القصاص، وإما أن تكون الدية، وإما أن يكون العفو. والكلام الآن في الصلح الذي يكون في الدية لا في القتل ولا في العفو. نعم، نجوم الكتاب معروفة عبارة عن 5 أشهر، يدفع في كل شهر 10,000 يطلعوا 50,000. رأس مال السلم عندما اشترى يعني هذا السمن، فإنما أراد أن يشتري مثلا صفيحة مثلا أو اللتر أو المكيال أو كيلوغرام بكذا، كم كيلوغرام؟ 1,000 كيلوغرام، قيمة كيلوغرام 200، معنى ذلك 200,000، هذه قيمة القطعة التي قدمها له. في كل هذه الأمور نقول هذه أمثلة عن المعاوضة. بقي لنا الآن أن لو تكلمنا على الخيار، هل يكون هنالك شفعة في وقت الخيار أما حتى ينقطع الخيار؟ طبعا هو حتى ينقطع الخيار، لكن التفصيل سيكون في الغد، والحمد لله رب العالمين.